والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد في الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى لو دعاه العبد بدعاء وجعل دعاءه بين صلاتين، يعني الصلاة على النبي وآله، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب ذلك الدعاء، لأنه الله يقبل الصلاة على النبي الأولى ويقبل الصلاة على النبي الثانية، فليس من اللطف الإلهي من الكرم الإلهي أنه يقبل الأولى ويقبل الثانية وفي الوسط لا يقبل. لذا الدعاء بلا شك إذا كان بين الصلاتين فهو مستجاب ومقبول، والليلة بين القدرين، بالأمس قدر وغدا قدر وهذه الليلة بين القدرين، فتعد أيضا من ليالي القدر ولها كرامة عند الله سبحانه وتعالى. أفتتح كلامي بأمرين. الأمر الأول، الآن أحد الإخوان المجاهدين من السادة المحترمين توا جاء من العراق وأخبرني بخبر اللحظة وشوقني لأن أذكر هذه الكرامة والفضيلة التي حدثت أخيرا في النجف الأشرف لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام. والرجل الناقل ممن يعتمد عليه ثقة، قال: أخيرا جاء ابن عبد الباسط المعروف أستاذ القرآن إلى النجف الأشرف عند مراجع النجف حفظهم الله تعالى، على أنه نجوا والدي من النار. كيف؟ قال: رأيت والدي في عالم الرؤيا، وهو الذي أرسلني إليكم إلى النجف الأشرف لتخلصوه من النار، لأنه يقول عندما مت وضعت في قبري بعد إذن لم يكن عندي ذنبا، وقد شفع لي القرآن الذي كنت أتلوه في حياتي، إلا أنه وصلت إلى الصراط أردت أن أعبر الصراط حتى أدخل الجنة، وإذا به قالوا: أين صك علي بن أبي طالب؟ وهذا عين الرواية، أنه لا يجوز على الصراط المستقيم إلا من كان بيده صك من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقايل الابن في عالم الرؤيا روح للنجف، وقول علماء النجف ومراجع النجف أنه خلصوني في الطريق من الطرق أنه أمير المؤمنين يرضى علي، ويقبلني، لأنه في حياته لم يكن من شيعة أمير المؤمنين، ولم يكن بيده صك من أمير المؤمنين، لذا ما يعبر الصراط. لقد سمعتم كثيرا عن المقدس الأردبيلي والمحقق الأردبيلي، رجل عظيم من أعاظم علمائنا الأعلام. هذا الرجل من شدة تقواه أنه يوما كان يحوك حائج لكي يشتغل بيده ويأكل من عرق جبينه، مع أنه من مراجع زمانه، مؤلفات العلمية مما تنفع المجتهدين العظام. هذا الرجل ليحوج آخر رج، أذن المؤذن، قال خلي أكمل وأقوم أتوضى، فكمل رج واحد بلحياته، كمل قام وأتى إلى البئر لكي يتوضى، أدلى دلوه وأخرج الماء وإذا به يخرج اللؤلؤ والجواهر. المقدس زاهد ألقى الجواهر في البئر، مرة ثانية سحب الدلو وإذا به مرة أخرى جواهر، في المرة الثالثة جواهر، قال إلهي عبدك يريد منك الماء لكي يتوضأ، فسمع صوتا، والمؤمن محدث تحدثه الملائكة، سمع صوتا بأنه يا مقدس إذا كنت تريد الوضوء والصلاة لما أعبرت هذا الخيط الأخير؟ هذا الخيط الأخير ليش عبرته؟ لما سمعت الأذان قمت إلى الصلاة، قلت خلي أكمل هذا الخيط وأقوم للصلاة، لأنه عندنا في الحديث الشريف لا خير في عمل قدم على الصلاة، لا خير، كل عمل حتى العلميات إذا يقدم على الصلاة ذلك العلم لا خير فيه لا بركة فيه. لا خلوها في ذهنكم علمان الأعلام طلاب الحوزة، طالع كتاب وأذن مفروض تقوم تكون صلاتك مع صلاة مولانا صاحب الزمان عليه السلام، تؤخر لا خير في ذلك العمل إلا إذا كان في مقام الضرورة، إذا كان في مقام الضرورة عند الضرورات تباح المحذورات ذاك أمر آخر، أما من دون ضرورة تؤخر الصلاة فإن أولها رضوان وآخرها غفران. غفران العلماء يقولون يعني معنى ذلك أنه قد أذنب فيغفر له، أذنب بتأخيره، لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاة، فالصلاة في أول الوقت. لذا المقدس الأردبيلي سمع هذا الصوت، هذا يدل على عظمته وعلى علو شأنه عند الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد رحلته شافوه في عالم الرؤيا فسألوه أيها المقدس أي عمل نفعك يوم القيامة وأنت من المقدسين العظام الكبار من الزاهدين من الأوتاد من أولياء الله أي عمل نفعك؟ قال لم ينفعني عمل قط إلا حب صاحب هذه القبة الشريفة، وأشار إلى قبة أمير المؤمنين علي عليه السلام. محبة أمير المؤمنين، الله الله بالمحبة. كان بنائي أن أتحدث عن هذا الموضوع في ليلة خاصة عن محبة أمير المؤمنين، لأني كنت مصمم على أن أطرح موضوع الأخ الذي كتب لي من قبل ورقة أو وريقة بالأحرى، وبالأمس أعطاني رسالة طويلة وعريضة، فأردت أن أجيبه وأرفع بعض الشبهات من الأذهان، إلا أنه الظاهر مو قسمتنا أنه ندخل في هذا الموضوع. أمير المؤمنين الليلة يريد يجرنا إلى محبته، وإلا هذا السيد الجليل القدر يأتيني قبل لحظات ويخبرني بهذا، يعني غير مشاعري وغير كل أفكاري الآن. خلي أحكيك مع أمير المؤمنين باعتبار الليلة ليلة العزاء لأمير المؤمنين. الليلة زينب الكبرى، الإمام الحسين، الإمام الحسن، أصحاب العزاء فقدوا والدهم. إخوان، ثلاثة ينجون بأمير المؤمنين يوم القيامة، ثلاثة ينجون بأمير المؤمنين يوم القيامة. أقول ذلك حسب ما فهمت من الروايات الشريفة. احنا عندنا شيعي وعندنا محب، هذان بلا شك من اهل النجاة يوم القيامة. الشيعي من اهل النجاة والمحب من اهل النجاة. طبعا خلي ابين هذا الموضوع حتى لا يكون سبب لتوهم بعض الإخوان عندما أقول شيعي ما المقصود. حسب الروايات والنصوص الفقهية والشرعية عندنا شيعي بالإطلاق الفقهي، وعندنا شيعي بالإطلاق الأخلاقي والروائي. ما الفرق بينهما؟ عندنا مسلم وعندنا كافر وعندنا مؤمن بالإطلاق الفقهي. يعني الفقهاء يقولون الإنسان إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا، والكافر إما أن يكون كتابي أو غير كتابي، والكتابي إما أن يكون ذميا أو غير ذمي، والذمي إما أن يكون مستأمن مثلا أو غير مستأمن، وما شابه من هذه المباحث اللي موجودة في الكتب الفقهية. وأما المسلم، كل من يقول بالشهادتين فهو مسلم، كل من قال لا إله إلا الله بمجرد أن يقول حتى ولو كان في واقعه لا يؤمن. طبعا إذا علمنا بأنه لا يؤمن وينافق فلا يحسب على المسلمين، أما إذا لم نعلم بذلك ولا ندري ما في باطنه، لكن بمجرد أن يقول الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه مسلم، حقن دمه وماله، يعني يكون دم محترم، ما لك حق سرق دم هذا المسلم، ومال محترم لا يسرق ماله، بخلاف مال الكافر. مال الكافر بالنسبة للمسلمين غير محترم. طبعا لا أريد أن أتعرض إلى هذه المسألة الفقهية. وكذلك دم الكافر الحربي الذي يكون في حرب المسلمين غير محترم، أما المسلم دمه محترم ماله محترم، حقن دمه وماله بمجرد أن يقول شهادتين هذا مسلم. وعندنا بالإطلاق الفقهي، يعني في لسان الفقهاء، يعني في الرسائل العملية، عندنا مؤمن، ويقصد من المؤمن الشيعي الموالي الإمامي الاثنى عشري، هذا يسموه مؤمن في مقابل مسلم. وين تظهر المسألة؟ المسألة تظهر عندما تصلي على الميت. إذا كان مسلما إلا أنه مخالف، طبعا هذا المسلم في مقابل المؤمن يسمى بالمخالف في اصطلاح الفقهاء، يعني خالف ولاية وإمامة ووصاية أمير المؤمنين، وأنه الوصي بلا فصل لرسول الله، خالف فيسمى بالمخالف. يقال عندما تصلي على المؤمن في التكبيرة الرابعة عليك أن تقول اللهم ارحم هذا المسجى قدامنا، ولكن إذا صليت على المخالف عليك أن تقول اللهم العن هذا المسجى قدامنا، بعيد عن الرحمة الإلهية. لأنه لم يؤمن بولاية أمير المؤمنين. فكل من لم يؤمن فهو بعيد عن الرحمة الإلهية، لأنه اللعن لغة بمعنى البعد عن الرحمة الإلهية. زين. فإذا قيل مؤمن في مقابل المسلم يعني الشيعي الإمامي الاثنى عشري في مقابل الطوائف الشيعية الأخرى، لأنه إحنا عندنا من الشيعة الإسماعيلية، الإسماعيلية من الشيعة، الزيدية في اليمن الآن يحكمون اليمن من الشيعة شيعي، إلا أنه زيدي ليس إمامي، جعفري اثنى عشري. عندنا الواقفية الفطحية، هؤلاء كلهم من طوائف شيعية، إلا أن الطائفة التي تكون ناجية هي طائفة الإمامية المحقة. لماذا؟ لأنه الإمام الرضا قال لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ثم أخرج رأسه الشريف من الهودج وقال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. يعني هذا التوحيد لا يكمل إلا بولاية الإمام الرضا. قبل الإمام الرضا الواقفية الذين يقولون بإمامة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ووقفوا على إمامته فعرفوا بالواقفية. الفطحية يقولون بإمامة عبد الله الأفطح من أولاد الإمام الصادق. الإسماعيلية يقولون بإمامة إسماعيل ابن الإمام الصادق، وغير ذلك من المذاهب الشيعية، إنما كانوا قبل الإمام الرضا. أما من بعد الإمام الرضا يعني كل من يؤمن بالإمام الرضا فهو شيعي إمامي اثنى عشري، يؤمن بصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. معنى ذلك، معنى ذلك يرجى الانتباه بحث مهمها، معنى ذلك أنه من يؤمن بالإمام الرضا يؤمن بولده الجواد، يؤمن بولده الهادي، يؤمن بولده العسكري، يؤمن بولده المهدي عجل الله فرجه الشريف. معنى ذلك أنه من زار الإمام الحسين كأنما زار الله في عرشه، وتصافحه الملائكة وتزوره الأنبياء، وكل قدم يرفعه يمحى له عشر السيئة ويكتب له عشر حسنات، بل يزيد ويزيد ويكتب له آلاف الحجة والعمرة المقبولة لمن زار الإمام الحسين. ولكن يسأل الإمام أنه زيارة الإمام الحسين أفضل أو زيارة الإمام الرضا؟ يقول زيارة الإمام الرضا عشر. ليش؟ لأنه يقول نفس الإمام يقول لأن الإمام الحسين يزوره العام والخاص، باعتبار السنة يزورون الإمام الحسين، يؤمنون بالإمام الحسين بأنه صبط رسول الله، ريحانة رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، يزورونه. كذلك بقية المذاهب الشيعية يزورون الإمام على أنه إمامهم. الزيدية يزورونه على أن الإمام الحسين هو الإمام الثالث، لأنهم يقولون بعد الإمام الحسين زين العابدين، وبعد زين العابدين زيد الشهيد، فلذا يعرفون بالزيدية. فالعام والخاص يزور الإمام الحسين، ولكن لا يزور الإمام الرضا إلا الخواص من الشيعة، يعني الطائفة الخاصة الفرقة الناجية. ستفترق أمتي 73 فرقة كلها من الهالكين، فقط فرقة واحدة وهي الفرقة التي فيها الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. سنة حسنة عند إخوان الإيرانيين أنهم تجدونهم بعد الصلاة يسلمون أولا على رسول الله باعتبار هو صاحب الشريعة، ثم على أمير المؤمنين وعلى الإمام الحسين، ثم يلتفتون إلى الإمام الرضا. بعض الإخوان يسألون أنه ليش يلتفتون وبقية الأئمة؟ لأنه الإمام الرضا يعتبر نقطة عطف على التشيع الكامل، على الولاية الكاملة، لأن الولاية قبل الإمام الرضا تكون ولاية ناقصة، كما أن التوحيد من دون النبوة يكون توحيدا ناقصا، والنبوة من دون الإمامة تكون نبوة ناقصة، كذلك الولاية من دون الإمام الرضا تكون ولاية ناقصة. فإن من يقبل الإمام الرضا يعني قبل كل الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. فزيارته أفضل. لماذا أفضل؟ لأنه لا يزوره إلا المؤمن الكامل، إلا الشيعي الكامل، وبقية الطوائف لا تقبل زيارتهم، لا تقبل أعمالهم، لأنه عندنا روايات إلى ما شاء الله على أنه لا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا بشرطها وشروطها. الله بمحتاج إلى عبادتنا، لن ينال الله شحومها، هذه الذبائح اللي تذبحوها الله ما يحتاج إلى لحومها وشحومها، إنما يريد التقوى في القلوب، يريد أنه يعرف من يعظم شعائر الله. فشعائر الله هم الأئمة عليهم السلام، شعائر الله قضية الإمام الحسين بما فيها من المظاهر، هذه تعتبر من الشعائر الإلهية. فالذي يزور الإمام الرضا يعني شيعي موالي كامل، فتكون زيارته مقبولة، أما غير ذلك فزيارته لا تقبل. لذا زيارة الإمام الرضا تعد باعتبار الخاصية تعد أفضل من بقية الزيارات. زين؟ حينئذ عندنا مؤمن وعندنا مسلم، فبالإطلاق الفقهي المؤمن والشيعي حقيقة كل من كان مواليا لأهل البيت عليهم السلام، للأئمة الاثنى عشر أولهم أمير المؤمنين وخاتمهم صاحب الزمان المهدي من آل محمد، فهو الشيعي حقيقة. لكن هذه الحقيقية إنما بالإطلاق الفقهي، يعني هذه يحتاج إلى مقدمة أيضا. احنا عندنا الاستعمال إما أن يكون استعمالا حقيقيا وإما أن يكون استعمالا مجازيا. مثلا تقول رأيت قمرا، هاي رأيت قمرا يو استعمال حقيقي، يعني شايف بعينك القمر الذي في السماء، الجرم السماوي إذا رأيته وقلت رأيت قمرا هذا استعمال حقيقي، استعملت القمر فيما وضع له. الاستعمال استعمال الله فيما وضع له من المعنى يسمى استعمالا حقيقيا. زين؟ وهناك استعمال مجازي، وذلك إذا رأيت جميلا تقول الله والله اليوم شفت لي قمر. طب شفت لي قمر يعني شنو؟ يعني قمر بالنهار أنت تقول اليوم أنا شفت رأيت، المثال يضربوا أهل العلم، رأيت قمرا في الحمام، هذا المثال يضربوا أهل العلم، يعني شنو؟ يقول لك هاي قرينة في الحمام، يعني رأيت رجلا جميلا. زين؟ هذا يسمى استعمال مجازي. الشيعي بالإطلاق الفقهي حقيقة كل من كان موالي لأهل البيت، ولكن يا ترى بالإطلاق الأخلاقي والروائي هل يطلق كل من كان مواليا لأهل البيت؟ لا، حقيقة لا يطلق، إنما يطلق مجازا. شوف لا تقول بعدين السيد يقول احنا مو شيعة، احنا الحمد لله بالإطلاق الفقهي كلنا من الشيعة، نشكر الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين، فبالإطلاق الفقهي كلنا من الشيعة. هاي من بركات الفقهاء أنهم أدخلونا في ربقة التشيع، في نطاق التشيع، في إطار التشيع، أدخلونا حقيقة، أثبتوا ذلك في فقههم المقدس على أنه كل من يحمل ولاء أهل البيت ويؤمن بإمامتهم فإنه حقيقة شيعي. لذا عندما يموت تقول اللهم اغفر لهذا المسجى قدامنا فإنا لا نعلم منه إلا خيرا، لأنه ربما غفرت جميع الذنوب في هذه اللحظة فليس له إلا خير واحد وهو ولاية علي بن أبي طالب، لأنه ورد عن النبي الأكرم خير العمل ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. بسم اسمح لي إذا أتيت سوي القيام خلي أقرأ هذا السؤال وبعدين سوي القيام. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الجليل السيد العلوي، طبعا أشكر هذه التعارفات، نرجو إجابتكم مشكورين. لماذا نضع أيدينا على رؤوسنا ونقوم عندما يذكر الإمام الحجة عليه السلام ولا نفعل ذلك مع باقي الأئمة؟ نرجو الإجابة الليلة. جزاكم الله خيرا. الآن أعطوني الورقة سأجيب، ثم بعد ذلك نفعل القيام عن معرفة، لأنه هذا القيام لا تقومون، خلي أذكر الفلسفة ثم بعد ذلك نقوم سوية. أما فلسفة ذلك عن الإمام الرضا روحي فدا، دع بالخزاع كان يقرأ الأبيات المعروفة التائية، كان يقرأ إلى أن وصل إلى اسم الحجة الذي باسم القيام بالخصوص. طبعا ليس كل اسم للإمام المهدي يقام، فقط باسم القيام عندما يذكر فإنه يقام. لماذا؟ لأنه الإمام الرضا عندما ذكره دع بالخزاع ذكر الحجة عليه الصلاة والسلام، قام ووضع يده على رأسه وقال صلى الله عليك، فهذه تصبح سنة، لأنه عندنا من السنة فعل الإمام، السنة قول الإمام، تقرير الإمام، فعل الإمام. فعندما الإمام الرضا فعل ذلك ففعله يكون سنة لنا، لذا يستحب عندما يذكر ذلك الاسم بالخصوص أن يقوم. أما أنه لماذا نضع اليد؟ أولا فعلها الإمام الرضا، وثانيا عند العرب الإنسان الذي ينتظر شخصا علامة ذلك، إذا من بعيد مثلا شوف الشخص، عند العرب هكذا كان في الزمن القديم، أنه الشخص إذا رأيته من بعيد وقد وضع يده على رأسه تعرف أنه هذا الشخص منتظر لشخص آخر. هذه عند العرب. كما أنه زينب عليه السلام يوم عاشوراء شبكت الأصابع العشرة ووضعتها على رأسها على التل الزينبي. لماذا؟ يقال لأنه من علامة العرب أنه صاحب المصيبة إذا أراد أن يظهر مصيبته للذي يكون بعيدا عنه فإنه يشبك الأصابع ويضعها على رأسه، يعني أنا الآن صاحب مصيبة. هذه علائم موجودة عند العرب من قديم، فلذا الإمام الرضا استعمل هذه العلامة على أني سيدي، طبعا بلغتي أقول سيدي ومولاي، أنا منتظر. لماذا بكلمة القيام بالخصوص؟ لأنه القيام يدل على دولة الإمام المهدي، تدل على القيام والثورة بخلاف بقية الأسماء. المهدي تدل على الهداية، الحجة تدل على الاحتجاج، يا فارس الحجاز يدل على الفروسية، من أسماء المهدي يا أبا صالح يدل على الصلاح. أما أنه كلمة القيام الذي فيه القيام فإنه يدل على الثورة ويدل على الحكومة الإسلامية العالمية، دولة المهدي عجل الله تعالى وفرجه الشريف. فلذا عندما يقال الإمام القائم فإنه يستحب. صل على محمد وآل محمد. زين، نرجع إلى أصل الموضوع. فعندما يقال شيعي بالإطلاق الفقهي يعني حقيقة يكون من الشيعة، ولكن بالإطلاق الروائي بالإطلاق الأخلاقي عندما نرجع إلى الروايات نرى إطلاق الشيعة علينا في الواقع مجازي ليس حقيقي. احنا واقعا مو شيعة. ليش؟ لأنه يدق الباب، جماعة يدقون الباب، فيخرج الإمام عليه السلام يفتح لهم الباب، يقول سيدي نحن من شيعتك من فلان منطقة، ما أذكر المنطقة، نحن من شيعتك. الإمام يغلق الباب بوجوههم، تعجبون، يقول الباب مرة ثانية، سيدي احنا جايين من منطقة بعيدة وشيعتك. الإمام يقول ما لي لا أرى صفة التشيع عليكم، وين الشيعة؟ تقول احنا شيعة، وين صفة التشيع؟ يا ابن رسول الله وما هي؟ قال ما لي لا أرى آثار السجود على وجوهكم. الشيعي المفروض أن يكون ساجد كثير السجدة، من علامة الشيعي يكون كثير السجدة، من علامة الشيعي خمس البطون من الجوع. كان بحثي الليلة حول الجوع بالخصوص، هاي الكتب اللي جبتها ردت أبحث عن هاي المقولة اللي كتبها الأخ إلي على أنه قبل 20 عام سمعت فلان خطيب يقول أشبع الإنسان ثم طالبه بأمور دينه. أنا أخالف هاي النظرية، ما عندنا إحنا بالإسلام أشبع الإنسان، اتفاقا الإسلام يوصي بالجوع، الإسلام يوصي بالجوع لا يوصي الإنسان لا يطغى الرأى واستغنى بمجرد واحد شبع بعد يطغى. نعم اعتدال موجود، طبعا هاي نظرية مهمة على أنه هناك كثير من المثقفين من الشباب يقول على أنه المسألة الاقتصادية هي الأساس، الاقتصاد أولا، حتى عند الإيرانيين عند المثقفين الإيرانيين هذا النزاع موجود بالجامعات الإيرانية بالحوزة على أنه الاقتصاد ثم التوحيد. تريد واحد يوحد الله أول دبر اقتصاده أنت بعدين خلي واحد الله. بيش يتمسكون؟ يتمسكون برواية أنه قال أبو ذر إذا دخل الفقر من باب خرج الإيمان من باب آخر. عشرات الروايات والآيات عندنا تنص على خلاف، طبعا هذا أيضا بمعنى قاد الفقر أن يكون كفرا، بمعنى توجيه به حتى تجتمع، وإلا الرسول الأكرم قال الفقر فخري، أنا أفتقر أني فقير، إني مسكين وأحب المساكين وأجالس المساكين، لا يطغى أراه استغنى، الشبع بطنه بعد هذا وين يعرف ربه؟ لازم دائما تقول له جوع نفسك رمضان بجوع. ليش؟ حتى يذكر الفقراء، يذكر جوع يوم القيامة، وإلا كان المفروض الله يسوي في رمضان بشبع، يقول يا أبا كل شهر أنتوا تأكلون يومية 3 مرات، أنا برمضان أسمح لكم سووا الأكلات 6 مرات ضعف. ليش يسوون الأكلات أقل؟ حتى يذكرنا بالجوع. شبع بطن الإنسان وبعدين طالبه بأمور دينه، يعني شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ هاي من جتها الفكرة؟ هي مو صحيحة. طبعا قلت لكم عندي موضوع كامل حول هذه النظرية، لأن النظرية مطروحة عند الشباب عند المثقفين، لابد أن نتباحث معهم نتصارح مع الإخوان. طبعا بعض الإخوان يقول هاي العرفانيات، أنا ما أسميها عرفانيات، أولا هذا فقه وشرع ودين حسب ما أفهم، أنا مو من الذين أتبع هذه المظاهر الجديدة والظواهر الجديدة عرفانيات وما عرفت، إحنا ما عندنا عرفانيات، إحنا كل ما عندنا فقه أهل البيت، دين أهل البيت، محبة أهل البيت، هذا الذي ندعوه. أما أنه بعض المطالب ثقيلة، بعض الإخوان يعترضون على أن هذه المطالب بعضها ثقيلة، ربما الشعب ما يتحمل، الجمهور ما يتحمل، هذا الإشكال نفسه أشكله على أستاذي آيت الله الشيخ جوادي آملي حفظه الله، أستاذي في التفسير، لأنه عندها الكلمات، عندها المباحث الثقيلة في التلفزيون في الإذاعة. قالوا له في يوم شيخنا هاي الحكي اللي تحكي ترى الناس ما يستوعبوا. قال لهم إلى متى ندع الناس في جهلهم؟ يعني ليش ما كنت يقولون بالجهل؟ لابد احنا نقول، هسه ما يتوجه خو يسأل يا بهالشيء ما حكيته شنو معناته؟ ما افهمها هاي، انه يكون في صلاته وجهه كوجه الحمار، هاي وين جبتها الرواية؟ هاي الرواية موجودة في كتاب الآداب المعنوية للصلاة، انه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على محمد وآل محمد، وقال النبي صفحة 81 الآداب المعنوية للصلاة للسيد الإمام قدس سره الشريف، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة، يعني لا يلتفت بحث حول حضور القلب في الصلاة، فيقول أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه إلى وجه حمار. ما يخاف واحد انه اذا بيلتفت بصلاته ما عنده حضور قلب، لانه هذه فيها مباحث ثابته، تجسد الاعمال، هو الانسان اصلا بعض الاحيان يحمل صفات حيوانيه تتغلب على الصفه الانسانيه، فاهل البصر اهل البصيره يرون الانسان بحقيقته. بما أنه وعدت الإخوان خلي أذكر هالقصة، السيد الإمام قدس سره الشريف أستاذة أستاذة، يعني أستاذ أستاذ السيد الإمام، يقال أنه أحد تلامذته يقول في أيام مرجعيته وجدت يقول. طبعا ربما هذا المعنى الآن بعض الإخوان ما يتحملوا، لابد أن يقال. إلى متى ندع الناس في جهلهم؟ خلينا نقول الكلام. يقول كان بدا ذكر تلميذه صرنا تشوف هذا الاستاذ شيء يقول شنو ذكره عنده ذكر. اعتذر سامحوني، بما انه القصه موجوده ومكتوبه مطبوعه يعني مو من عندي اقولها. شوف هذا ذكره يقول انا معذره سامحوني انا لازلت حمارا انا لازلت حمارا. هاي ماخذ ذكر انا لازلت حمارا، مرجع تقليد. هذا التلميذ تعجب قال لها شو هاي؟ انا لها شو الذكر الجديد هذا؟ لم ينزل الله بها من سلطان. قال لها تعال سيدنا مولانا شيخنا ما ادري ايش انه هذا شنو ذكر؟ قال عوفه روح معلي دعني. قال بالله عليك وبامير المؤمنين عليك لابد ان تقول لي ذلك. قال ما يخالف اقول لك بشرط انه ما دام انا حي لا تنقل ذلك. قال عهدي اليك. قال أنا كنت في خدمة أستاذي فوجدته يدخل الحرم الرضوي رزقنا الله وإياكم بكل أدب واحترام. عندما يريد يدخل الحرام يجيب جميع المستحبات، كل المستحبات، الباب الأول الباب الثاني الباب الثالث كلها، بحيث نصف ساعة يتعطل إلى أن يدخل. لكن بمجرد أن يدخل الحرم ويزور الإمام الرضا كنت أراه يضع العباء على رأسه ويخرج سريعا من الحرم. عجبت مرة مرتين ثلاث مرات، لا هي ظاهرة عجيبة ظاهرة عجيبة. يقول في يوم الزمته في صحن جوهر شاف، قلت له يا مولانا أنا دا أشوف الظاهر عليك عجيبة أنه لما تدخل إمام رضا تدخل باحترام وبأدب وتراعي كل المستحبات والأدعية والزيارات، لكن عندما تزور المفروض أن تطلع هم تطلع بأدب، بس ما تراعي الأدب، تخلي عبايتك على رأسك يا علمدة تطلع من الحرم راكضا. قال ليس عليك دعني. قال لا أقسم عليك بصاحب هذه القبة الرضوية إلا أخبرتني. قال تدري الحقيقة؟ قال نعم. قال أنا لمن أزور من بركة الزيارة يفتح بصري أشوف الواقع. لا تعجب السيد النجفي رحمة الله عليه راجع وصيته في كتاب القلسات بخط يده الشريفة بالخط المبارك كتب من خلال الأذكار والأوراد وصلت إلى مرحلة أرى ما لا يراه غيري وأسمع ما لا يسمع غيري. تفيد رواية الرواية في البخاري في صحيح مسلم وفي كتبنا الروائية في البحار في الكافي في كثير من كتبنا الروائية مما اتفق عليه الفريقان السنة والشيعة إن العبد ليتقرب إلي. الله سبحانه وتعالى يقول إن العبد ليتقرب إلي بالنوافل يعني بالمستحبات حتى أحبه. فإذا أحببته نتيجة الحب الإلهي، فإذا أحببته أكون سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها. يعني عين يصير عين الله، سمعه يصير سمع الله، أذنه يصير أذن الله، أمير المؤمنين عين الله يد الله. هذا مو في شيء عجيب غريب، المؤمنين عندهم هاي المقامات. فيقول عندما كنت أزور الإمام الرضا يفتح بصري أرى الحقائق. قال سيدي زين العابدين، قال سيدي ما أكثر الحجيج، قال ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. انظر يقول فنظرت وإذا شفت اللي يطوفون كلهم حواوين. في عالم المعنى في عالم الواقع والحقيقة. لذا يقول عند ذلك يفتح بصري فأرى الناس بحقائقهم. لذا خوفا على أصدقائي خوفا على أحبائي أنه لا أشوف حقيقتهم أضع العباء على رأسي وأخرج حتى ترجع الحالة الأولى مرة أخرى. فهي الحالة الروحانية تروح مني، هي حالة الانفتاح والكشف يروح من عندي. لذا أطلع خوفا على أصدقائي أخاف أشوف حقيقتهم بعدين يصغرون بعيني. يقول أنا لما سمعت هذا قلت له رحم الله والديك أخبرني عن حقيقتي أخبرني. قال دع هذا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال بالله عليك إلا أخبرتني. أنا لازم أشوف حقيقتي ما دام الآن عينك مفتوحة وتشوفني. قال له أراك بصورة حمار. تدري يعني شنو؟ يعني ما تفتهم، لأنه الإنسان ما يفتهم في عالم المعنى بصورة حمار. أجيب لك رواية. كل من يرد العطر على النبي الأكرم، إذا واحد أهدى لك عطر عندنا لا ترد العطر فإنه لا يرد العطر إلا الحمار. هاي رواية، أنه اللي يرد العطر هذا حمار. يعني ما يفتهم صاحبك صديقك إذا أهدى لك هدية المفروض تستجيب لها الهدية. وهدية العطر إني أحب من دنياكم ثلاث، الطيب واحد منها الطيب. فلذا قال لي أنا أشوفك بهذه الصورة. فعندما صار مرجع تقليد تعب على نفسه، لكن لكي لا يصاب بالغرور، لكي لا يصاب بالعجب أنه وصل إلى هذه المرجعية، كان يذكر كلام أستاذه أنه لا أنت لازلت على ما قلت. لا تتصور إذا صرت مرجع مثلا الناس يقبلون أياديك وما شابه ذلك. لكي يذكر نفسه كان هذا ذكره. فالرواية تقول أما يخاف الإنسان أنه إذا لم يكن عنده حضور قلب فإنه في صلاته ربما يتوجه في عالم المعنى في عالم الحقيقة وجهه إلى وجه ذلك الحيوان. طبعا بعدين الأخ كاتب لي أمس رسالة مفصلة ويقول إذا تصر على هذه الرواية فادعوا الله أن أكون حمير الجنة. لأني لا أدعو الله أن تكون سلمان الجنة إن شاء الله، لأنه أستاذنا كان يقول ما أذكر هاي المعنى خفصر خاطر شيء. أدعو الله أن تكون سلمان زمانك أويس قرن زمانك، وإلا هذا شو التفكير؟ احنا لازم نثقف نفسنا. مع الأسف هذا الأخ العزيز هم في برسالة ثلاث كلمات واقعا يعني يحتاج إلى تأمل وتوقف. إذا كان هكذا يفسر وهكذا يفكر فعلى الإسلام السلام. رجل من أهل العلم ومحقق حسب مكاتب رسالته. إذا كان المحقق هكذا يفكر، عزيز العراق كاتب لي خادم الحسين عزيز العراق ودليل إيران، ليش حبيبي؟ ليش الشكل تفكر؟ شنو التعقيد؟ يعني يحكم صدام بالعراق عزيز العراق ويحكمنا السيد الخامنئي في إيران، احنا أذلاء إيران؟ ليش يا حبيبي؟ ليش؟ مشاكل كل الحياة موجودة مشاكل، من ما عنده مشكلة؟ ليش الإيرانيين هم خلصانين مشاكلهم؟ فقر كل مكان موجود، من ما عنده مشكلة؟ من ما عنده فقر؟ تشوف إخواننا بالعراق بين ليلة وضحاها صدام اللعين لعنة الله عليه عجل الله هلاكه، بين ليلة وضحاها 1200 شاب مؤمن مجاهد يقتلهم عزيز العراق. هشو العزة هاي؟ ذول الإخوان الإيرانيين دي يجون الآن من عتبات المقدسة واقعا عندما يذكرون القصص يعني أنا الليل والنهار بعض الأحيان عندي بكاء إنه الفقر، فقر المقدع. سولف لي أحد الإخوان من المؤمنين اللي رايح أخيرا قبل ليلتين ثلاث أربع ليال رايح زرته، يقول لي شو أقول لك سيدنا؟ طبعا أخ إيراني، يقول النساء يفترون داير مداير من النساء كبار وصغار وبنات وأولاد عشرات. يقول إيراني مسكين أنا مسكين، إيراني أنا مسكين ويطالب بالمال. يقول رأيت بأم عيني، لأنه كان مطر شديد عندما دخلنا كربلاء، يقول رأيت بأم عيني أن هذه الأرجل كلها مشققة وتقطر دما. ها شنو العزة اللي تقولها عزيز العراق؟ ها وين عزة؟ شو عندك انصاف؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. تشكروا ربنا؟ خلنا نشكر ربنا لأقل هذا ولعدنا احنا. وين اكو بعد بيان مأذن يقال أشهد أن علي ولي الله غير في هذه الدولة؟ صلى الله عليه وسلم. يا مأذن يقال لأقل خلصين معرفتهم كد معرفة حافظ أسد. حافظ الأسد لما سألوه ما هي ولاية الفقيه هذول الإيرانيين يدعون بها، قال ولاية الفقيه غير خير من ولاية السفيه. افتهم لأقل فشيء أن ولاية الفقيه خير من ولاية السفيه، جعل الفقيه في مقابل السفيه. عزيز العراق يحكمنا السفيه أسفه السفهاء الملعون، ولكن في إيران الأخ يعتبر نفسه دليل، دليل إيران. ليش؟ لأنه عنده مشاكل كابونا ما أدري إيش وفلان إيش، هاي مشاكل موجودة كل الحياة. يملأ الله في الحج عليه السلام قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا، كل مكان هذا الظلم والجور موجود، كل الدائرات موجودة. احنا سهواية تروحوا راجعوا الخارج شوفوا شكو ماكو. على كل حال نرجع على اصل الموضوع، فعندنا شيعي بالمعنى فقهي كلنا من الشيعة، ولكن بالمعنى الاخلاقي والروائي الشيعة خمس البطون من الجوع، ذبل الشفاه من الدعاء، عمش العيون من البكاء. الان من يتصف بينا بهذه الصفات؟ إذن كل من لم يتصف بهذه الصفات فهو ليس شيعي به بالإطلاق الأخلاقي، بالإطلاق اللي يريدون الأئمة عليهم السلام. لا يكون الشيعي عندنا إلا من كان مطيعا لله، لأن المحب لمن يحب مطيع، فالشيعي الذي يكون مطيع لله. يعني الشيعي أنه أينما وضع أمير المؤمنين قدمه فهو يضع قدمه. وخلي أسألك لك هذه القصة الآن جاءت في ذهني، سلمان رضو الله تعالى عليه. إذا تشوف الشيء الحقيقي هو سلمان، الشيء الحقيقي فقهان وأخلاقان وروايتان وحقيقتان واقعان في نفس الآن سلمان. كل من كان مثل سلمان فهو شيعي حقيقة منا أهل البيت. يقولون كلما كان يدخل على أمير المؤمنين يرون سلمان بجنبه، فديوم الجماعة الحواريون صمموا على أنه يسبق سلمان، طلعوا من الغبشة على أنه يسبقون سلمان إلى المسجد. شافوا أقدام أمير المؤمنين فقط موجودة إلى المسجد، قالوا الحمد لله اليوم إحنا قبل سلمان سندخل المسجد. دخلوا وإذا به يرون سلمان بجنب أمير المؤمنين. قالوا لا يا سلمان، إما من بطن الأرض وإما من السماء، لأنه الطريق قدم واحد وهو أقدام أمير المؤمنين. قال لا من نفس الطريقتين، إلا أني عندما رأيت أقدام، شوف هذا الشيعي، قال إلا أني عندما رأيت أقدام أمير المؤمنين فكرت في نفسي أنه الأمير لا يرفع قدم ولا يضع قدم إلا عن حكمة، فلذا وضعت قدمي أينما وضع أمير المؤمنين قدمه. فتشوفون الآن ماكو إلا قدم واحد، لأنه أنا ما تعديت خطى أمير المؤمنين. أين طابق النعل بالنعل؟ هذا يقول طابق النعل بالنعل، هذا معناته أنه أينما وضع أمير المؤمنين فوضعت قدمي. عند ذلك قال أمير المؤمنين هكذا كونوا. الشيعي هذا خب من عندنا الآن هالشكل واقعا؟ لذا بالإطلاق الروائي والأخلاقي ما يمكن أن يطلق علينا من الشيعة حتى ننجو بأمير المؤمنين. لكن أكو إطلاق ثاني، إطلاق المحبين. قال نحن من شيعتك، الأمير قال لا قولوا من محبيك. الشيعة عندهم علامات، هاي العلامات ما موجودة، قولوا من المحبين، فعندنا من المحبين. إلا أنه قال رسول الله في كتاب الخصال للشيخ الصدوق في الخصال العشرين، يقول رسول الله ألا ومن أحب أهل بيتي فإنه لا يشكن أنه من أهل الجنة. من أهل الجنة. لكن بعدين الأئمة عليهم السلام أعطوا علامات، نطوا علامات، أعطوا علامات حتى لا يضيع، حتى لا يشتبه علينا الأمر. 200 علامة للمتقين، حتى مو كل واحد باكر بيقول من المتقين وإحنا نتبع كل ناعق، لا أكو علامات. 200 علامة للمتقين، عشرات العلامة للمؤمنين، منافقين، فاسقين، مرائين، كل واحد من هؤلاء الأئمة وضعوا لهم علامات. ليش؟ حتى لا نضيع. كل واحد معرفة بعلاماته. فحينئذ ألا ومن أحب أهل بيتي فلا يشكن أنه من أهل الجنة. ألا وفي محبة أهل بيتي 20 خصلة، 10 منها في الدنيا و10 منها في الآخرة. معنى ذلك أنه من لم يكن في هذه الخصال فهو ليس بمحب، لأنه المحب الذي في هذه الخصال. الخصال شنو؟ ما أذكرها لكم، بس أذكر واحدة منها أو اثنين. يقول تاسعها بغض الدنيا. تاسع هذه الصفات الخصال الدنيوية أنه يبغض الدنيا. والله من عندنا الآن يبغض الدنيا؟ أكو واحد من عندنا الآن يمكن يدعي أنه أنا أبغض الدنيا؟ لأنه من أبغض الدنيا يعني أبغض المعصية، فلا يعصي الله. ما أصور واحد الآن يقدر يدعي هذا الادعاء في مجلس أنه أنا لم أعصي الله سبحانه وتعالى وأبغض الدنيا، ما أحب الدنيا، ما أكو شيء. وعاشرها السخاء. تاسعها بغض الدنيا وعاشرها السخاء. هاي خصال الدنيا الأولى والثانية ما أذكرها لكم. فهذا علامة المحب. المحب ينجو بولاية أمير المؤمنين، لكن بشرط أن يكون فيها العلامات. خو هاي ما عندنا سيدنا، شو نسوي؟ خو اليوم خسرتنا شو الدنيا ولا آخرة؟ زين شو نسوي؟ أكو طريق ثالث، أكو طريق ثالث يوجب النجاة بلا شك. هذا الطريق الثالث سهل المؤونة. الطريق الثالث ما يرد لا عمل ولا ما أدري صفر الوجوه من الساهر وذبل الشفة، كل هذه ما يحتاج لها. إذن كل ما يحتاج أصبر الأقوام بذكر محمد وآل محمد. زين شوف لما نحكي عن ولاية أمين وميل لازم يصيرنا فد بلبلة. لا تبلبلون بلبلة، هاي كل مكان الظاهر موجودة. على كل حال أكو طريق ثالث يمكن لنا بهذا الطريق الثالث أن ننجو. لا يمكن، حتما بهذا الطريق الثالث، وعندي دليل على ذلك من نهج البلاغة الذي هو صحيح السند، أن هناك طريق ثالث كل واحد منا في هذا المجلس يمكنه أن ينجو بهذا الطريق. ما هو هذا الطريق الثالث؟ إن شاء الله بعد ليلة القدر سأذكر لكم ذلك، لأنه يحتاج إلى مقدمات والوقت قد أخذني. لا خلوها إلى عقب باكر إن شاء الله. وأما عن أمير المؤمنين ليلة العزاء صلوات الله وسلامه عليه، أقفت قصص في حياة أمير المؤمنين وقعن تثير المشاعر، تثير العواطف الإنسانية. يعني حتى الكافر لو يسمع تثار عاطفته. أذكركم هذه القصة، ربما سامعيها، حتما سامعيها، بس من باب التيمن والتبرك ومقدمة للخطباء الأعزاء. يقولون لما دفن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رجعوا أبناء أمير المؤمنين الحسن والحسين ومجموعة قليلة من الصحابة من الحواريين، رجعوا في الطريق سمع الإمام الحسن ون في خربة، أكفد أنين في خربة. دخل الإمام الحسن عليه فوجد الرجل كبير السن بصير أعمى يبكي. قال مما ببكاؤك؟ ليش تبكي؟ قال كان هناك رجل يأتيني في كل يوم، لكن هاي 3 أيام ما عندي خبر منه. يأتيني في كل يوم يتلطف وياي، فد يوم مر قال ليش مشتهي؟ لأن فاطمة الزهراء كانت مريضة، أمير المؤمنين سألها ايش مشتهية؟ قالت يا أبا الحسن رمان، إذا أكو رمان مشتهي. يقولون راح اقترض واشترى رمان، لكن بالرجعة وصل إلى هذه الخربة، فرأى هذا الرجل البصير، قال ما تشتهي؟ قال يا رجل لا أعرفك ولكن أشتهي الرمان. يقولون أمير المؤمنين بيده المباركة قسم الرمان وأخذ حبة حبة يضع في فم هذا الرجل البصير، وكان يتعاهده في كل يوم. ولكن يقول هذه 3 أيام لم يمر علي هذا الرجل فاشتقت إليه. قال يا هذا هل له علامة عندما كان يدخل عليه؟ قال نعم، علامته عندما كان يسبح كنت أسمع الجدران والأرض كلها تسبح معه. قال يا هذا أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.